وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لكن لو أحببت الله مش هتفارق الله، لأنك أحببت شيء باقي، أحببت شيء إيه باقي. ويا سلام لما تحب النبي، لما تحب النبي، واللي يحب رب لو النبي يؤدي ما عليه لله وما عليه للنبي، ما دام أديته بمحب، وما دام محب ما تخافش، لأن المرأة يحشر مع من أحب. المرء يحشر مع مين؟ مع من أحب. مش كل الطور على أشكالها تقع، الطور على أشكالها إيه؟ تقع، لأن الحمامة لا تعيش بين الغربان. الحمامة تعيش بين الغربان، تقدر تجيب حمامة وتحطها بين الغربان. طب العاقل يستريح بين المجانين؟ لا، العاقل ما يستريحش بين المجانين. طب الكريم يحترم بين السفهاء؟ ما يحترمش. ولذلك وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم على أن شرف المؤمن قيام الليل. الله الله على قيام الليل يا حبيبي، الله الله على قيام الليل. ما تقوم في الليل قوم ربنا يضحك، تضحك ليه يا رب؟ يقول تغلب عن نومه وأعطى وجهه لوجهي فضحكت لقيامه وتعبه من نومه. ويا عيني لما تقول الله أكبر قوم النبي يقول لك فزت. ليه؟ ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا وإيه؟ وما فيها حبيبي، واخد بالك؟ ولذلك شوف ركعتان في جوف الليل، في جوف الليل يعني في التلت الليل الأوسط من بعد 12 بالليل، الله أكبر. ولذلك التهجد أفضل من القيام. أصل القيام عتوب أنت سهران من أول الليل، لكن لما تنام وتقوم أو ده اسمه تهجد، نمت وقمت اسمه تهجد، ولما تنام وتقوم اسمه غلبت النوم واخد بالك ووقفت بين يدي من لا يغفل ولا ينام. واعلم على أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه. عزك فين؟ يوم أن تستغني عن الناس ولا تستغني عن الله. خلي بالك، وعزه استغناؤه عن مين؟ عن الناس. ولذلك ده كان دايما دعاء النبي يقول ايه؟ اللهم اغننا بالفقر اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. شوف دعاء النبي، واخد بالك؟ اللهم اغننا بالفقر اليك، ما دام احنا فقراء اليك نبقوا اغنياء، لكن فقراء لغيرك نبقوا اذلاء. نبقوا ايه؟ اذلاء. امال ليه دايما الاسلام يحافظ على كرامتك؟ شوف دايما الاسلام يحافظ على كرامتك، يقول لك لما تقضي طلب اقضي بعزه نفس. ليه؟ لانه لو اراد علام الغيوب قضاء الطلب يقضى، ما ارادش علام الغيوب ما يقضاش. وضربت لكم مثال زمان، قلت لكم في واحد راح يشحت فاس من واحد. ريح فين؟ قال والله راح اشحت طريه من واحد. فاس اللي الطريه بلغه بلادني. قال له يا راجل قول ان شاء الله. قال له ان شاء الله عليه، ده عنده ثلاث طواري ما يدريش واحده. راح سلام عليكم عامليه؟ قال لا. كان بعد العشاء. ودايما لما تقضي طلب اقضيه في النهار، ما تقضوش في الليل. ليه؟ اصل النهار في بعيونك في عيوني يستحي، لكن في الليل ما يستحيش. لأن عيونك مش في عيون. سلام عليكم. قال له عليكم السلام. قال له عاوز طرية وانا عارف عندك ثلاث. قال له والله عندي ثلاثة صح، بس واحدة هرويتها مكسورة، والتانية عاوزة خبور، والثالثة تلمي. قضى له طلب، ما هو الثلاثة طلعوا باطهم. واحدة عاوزة هراوة، والتانية عاوزة خبور، والثالثة عايزة تلمي. يقول ما قضلوش طلبه. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. الله. الله يفتح عليكم.